وسلم تنانت لله أشد فرحا بتوبة عبدي كفنا نرد لنا شارك مستنى إثبات أن الله يعجب ويضحك إثبات أن الله يعجب عند النجر منا ويضحك عند النسك إنا يعلم وزاري وجد ممانة تنانتنا فرحنا ضحك النبر يجينا زاري ديجمو مجرم إثبات أن الله يعجب يجرم ويضحك يسك أن يميل النبي عليه الصلاة والسلام حديث الله إن المركة وقوله يميل ويرسل كان عليه الصلاة والسلام عجب ربنا جفاشن تجنك تجرم إلى الله من قنوط عباده كباروت ستسان قرط كباروت ستسان قرط بمايت وقرب غياره يلو تنكربت الثمانية أكثر بسكنة دمي كيرو سلم يالون يتسفى بر يتزجون يتسفى بر الله يقول معنات تسوي في تأنا النقو من المسيح اللي مات أي مطلق سوى حتى الناس يجيبوا على اللي مات أو مسيح السلام ياكو يجرموا على يسوي تشونيتا عجب ربنا جفاك سنت جرمالي من قنوط عبادي يباروت سنت اسفى مقرى السملك دور وقرب غياري يلوت فتنة يلوت غيارة مالك يغيارات غيارة لن يلو فلوغانو غيار مالك غيار غيارة غيار إن لالو مالك غيارة مالك أي تغييره مالك لوت ممتعات يلوت ممتعات كربت السو سلمنو ينظر إليكم ودن نانتي ملكة الله عزيلين أشقروا استقرفاتوا ستك أنا نقويا عزيلين داخلين في الشدة مالك تنكتوا استقرفاتوا تنكتوا استقرفاتوا ستستقايا قنيطين تستقرفاتوا يملكة الله عزيلين مالك تنكتوا استقرفاتوا قنيطين تستقرفاتوا يا شو الله يملكة الله فيظل ضحك يسكر لمن يعلم يوقع لنا أن فرجكم ينان تمسيه قريب الذكر بندوه مثل النوم أي سودج مدوية موت أبتو كيف ترد أريا يوان بك أمين مالك إيني هو تقوى تبك أمين اللي يلال جن كساعات بهالا يميمة أو مسيح سوى قال الله بزينو يعجب ربنا فيكن إزان دان بسولي اللي بهين كستة يان دان بسولي لك قال لك إني كم بال السكرين مستكركو وغير له مستمالك تستاطورتو بك قال لك بك أمين من أجرن كلهم برند التزاجات قبل يهون مستهيمة أنا روح على نيا خيوا من دكانا كان بزينو مثلا عجب ربنا جفاك تم تجرنا من كنوط عبادي يبارو تسون تسفى مكورة تايتو كنوط مالك علي يأسو من الفرج كمسته تسفى مكورة مالك من كنوط من كنوط عبادي يبارو تسون تسفى مكورة بناه أنا وقربي غيري يلوت انكربت من صورة بسكنة مجمي كيرو بماوكو مالك ينظر إليكم ودنان تيم ملكة الآذيلين من هنا شو تنقص استقر فاشوية قنيطين فاستافر فاشوية فيضا يضحك جفاشين السكر يعلم يوكا أن فرجكم ينان تمسيه قريب كربن بهون يوكا حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه والطيالسي من حديث أبي ريزين بسند ضعيف كما في مصباح الزجاج ولكن له شاهد يحسنه في سند ضعيف نوبلاتهم حديث حسن نو لمن كما قال المؤلف رحمه الله مؤلف راساته تناجر أورده العلامة الألباني الشيخ الألباني سلسلة الحديث الصحيح عليه من حديث كم أوضع حديث صحيح فتبين في الله حديث بزاني نو سند بكل اللون ضعيف عشر ها هيظل ماله يهون الماله يضحك يسكر عند لين مجازه يظل يشرع يأخذ النبال في النزاين السيمات النزك على في شروع يشرع قال النبال يعدل بدل جسد لا يتروسه ثم يكثر مالك الذي هنا لما لكان لراسه لبسوار بلنكم ترقوم الشرح وجمع براده في النجابة عجب ربنا يميلو قال في المصباح مصباح عجب ربنا يتاكين تجرر يميلو قال في المصباح مصباح النبال وديكشنريوس مصباح مالك قاموس عدله مستحلة منجد على يتلاقيه على الديكشنري ሜሪት ምናምን ኦክስፎርድ ምን ነው አይነት አለ አይደለም በእንግሊዝኛ እንደዛ ቃሙ ራሱ ነው ካለባት በጣም ትልቁ ነው ሙንጂ የሚባልም ዲክሽነሪ ነው ምስባህም የሚባል ሙክታር የሚባል አለ እነዚህ ሁሉ ዲክሽነሪዎች ናቸው አረብኛ قالت المصباح مصباح ميلو ديكشنري مصباح ميبالو ديكشنريوس التعجبو مجرم تعجب مالت يستعملو تكمل ايولا على وجهي بهولت تكالي بهولت ترقمان هولت ترقمان يستعملو على وجهي بهولت تبتاجها تكمل ايولا احدهما عندن يوم مجرم ما يحمدوه الفاعل عدراجو يميانا سجنو نجر ما يحمدوه الفاعل عدراجو سوية يميانا كبر የምንተጠበት ምስጋና ነው ሁለት አይነት መገረም ነው አይደል ያለው አንደኛ መገረም ትስስ ይላል ሲቲን መስል የምንለው ነገር አለ አንዱ መገረም ይሄ አንዱ መገረም ሌላው መገረም ደግሞ ነው መጣለች ወማዕናሁ አልኢስቲህሳን ሲቲ ያምራል የምንለው ሲቲ ያምራል والاخبار الرضا به ጉዳዩ መውደዱ መግለጽ መግለጫ አጂበ التعجب تعجب مالك يستعملوا من مالك يستعمل مالك تكم لا يقول المالك وانقون يتكموا تعالى مالك فمن على وجهه دولة تكتاكيان وترقومين من يتكموا أحدهما عندنا وما يحمدوا الفاعل أجاجي سويين ما يمسجن بس ومعناه مالك على استحسان تروع درقو وبرت المال والإخبار الرضاه به نجرون للتمجسوا مجلد هي مالك مجرى مالك ثلاثين يوم مجرى ما يكرهه يمسألوا النجر كي مجنة ومعناه يذن الجرم ده على انكار متقاومه والجمع ما وجد معناه الجرم ده للثانيه ده معناه الجرم عندي نجر دي كامرا دي في المكان ادي عندي دي كامرا يمنلو الجرم عندي ده يا من فيك من يستلو من عينك ما قيامي نجر نو بالاي يمنلو نجر راسه الجرم للثانيه الجرم عندي معناه عندي ما الجرم منو يايوت النجر ما دينك አንዲኛው ሌላኛው መገረም ደግሞ ምንድነው ያይቱን ነገር ማውገድ ተቃውሞ ማሳየት ማለት ነው ሁለቱም ግን መገረም የሚባለው ነገር ይገልጻቸዋል አማርኛችንን እንተቀማለን መገረም በእኛው ውስጥ ራሱ ጥሩ ነገር ስንል ሲት ያምራል ይሄ ነገር ምን ነው አንድ ታክቲክ ነው ወይም ደግሞ ሲት ያስፈልጋል ሲት አድርጉንም አታዕጁ መገረም ታዕጁ ማለት ይስተዕመሉ አለውጃይን በሁለት ይከፈላል ወይንም በሁለት ጥቅም ይውላል ሁለት አይነት ትርጉም አለ ማለት ነው አሐዱም አንደኛው ማህመዱ አልፋዕሉ አዛጆ አካል ፈጣኒው አካል የሚያወድሰው የሚያሞግሰው ነገር ነው ወማዕና ይሄን ማለት አለስቲህሳኑ በጥሩ ገጽታው ማየት ጥሩ አድርጎ ውበቱን ማድነቅ ወልኢኽባር መናገር አርባሁቢ እንደሚወደው መግለጽ ይሄ ማህመዱ አልፋዕል አለው ሁለተኛው ተዓጁብ ማያክረሁ አንድ ሰው መጥላቱ ነው አንድ ሰው መጥላቱ ومعناه عند سو يهونه نجرن قلصو مجنك مالك هل انكارو تقاو ما سايتنا والزموله ما وجز مالك ايه قلتك لا ايه يلوغا يدكشنري تري قالو نو تري ترغمو نو مصباح السيف تتتو ترغمو من كنوت عبادي جيتاچنم يجرمال ياينا يجرمال من كمن يجرمال نا يالين من كنوت عبادي نوارد من قنوط عباده يباروسن تسفى مقرد القنوط قنوط مالك شدة ليأسي كفتن يتسفى مقرد من الشيء كهونا ندر كفتن يتسفى مقرد قنوط بالا لا تيئاس من روح الله فإنه لا يئاس من روح الله إلا القوم فاسقون يأس مالك راسه تسفى مقرد قنوط قل أشد من اليأس تأس بلاي بتقام مولو بمولو بتقام من المن عم تأيي للو تسفى مقرد شدتو ليأسنا لك هل يأسو بالواري لم يترقبه شدتو ليأسنا كفتن يا تسوى مقرد من الشيء كونه نجفت كفتن يا تسوى مقرد قونت البالات قونت والمراد هنا الزبوتة يتفلقوا هل يأسو تسوى مقرد من نزول المطر جنابا يورجل للنمدلو وزوال القحط جركو اي وقر للنمدلو تسوى مقرد أسيون نوسي نبي عليه الصلاة والسلام الله يكرم البلو يتناكر من قونت عبادي يباروس من تسوى مقرد يعيننا يجنك ተስፋ መቁረጥ ምንድነው ከፍት ቁኑት ማለት ምንድነው ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ብለናል በእስተርቁም ወልሙራዱ هنا አለኡ ምንዙል ልመጥ ዝናብ ይመጣል ብሎ አለ መጠበቅና ተስፋ መቁረጥ ወዘዋል ልቃ ድርቁ ሊወገድ አይችልም ብሎ አይወገድም ብሎ ተስፋ መቁረጥ የባሮቹ ተስፋ መቁረጥ ማለት ነው ተስፋ መቁረጥ ማለት ነው ዝናብ ጋር ማያያዝ ነው በሌላም በህይወት ፕሮሰስ ነው የግድ ዘናብ ጋር ይታያዛል ማለት አይደለም። ነብዩ ግን ሐዲስ እየተናገሩት ለዛ እና ምን ቁርጥ ኢባዲ የባሮችን ተስፋ መቁረጥ በማየት ይገረማል። ወቁርቢ ሪያሪ የሱን የለውጥ ፍጥነትና እሱ ምን ያክል በፍጥነት እንደሚለውጠውን ስለሚያውቅ ቅርብ እንደሆነ ሪያሩ ማለት ቢከስር አልዓይኒ ወፈትህ አልያዕ ሪያራ ብላችሁ ምትቀሩ ወቁርቢ ሪያሪ ሪያሪ ሪያር ዓይኑን ኪስራ ያኡን ፈትሐት ሪያሪ አይ ተግይሪህ አልሓል ሁኔታን መቀየር ምን ሽደትን ከሆነ አደገኛ ከሆነ ኢላ ረፋኢን ወደ ምጮት ወደ ድሎት መቀየር ወቁርቢ ገየሪህ ማለት ይሄ ገየር ማለት ምን ማለት ነው አይ ተግይሩ አልሓል ሁኔታን መቀየሩ ጌታችን ቅርብ መሆኑን ስለሚያውቅ ሁኔታን መቀየር ምን ሽደትን ከከፋ ሁኔታ ኢላ ረፋኢን ወደ ምጮት ወደ ድሎት ምን ሽዳ ከከፋ ሁኔታ ወደ ምቾት መቀየሩ ጀምሩ ኢለይኩም ወደ እናንተ ይመለከታል አላህ ያያችኋል አዚል ሆናችሁ ያያችኋል ዘሚን እንዳልሆነ ሶርፍየት ካላችሁ ዘሚነ የዝመኑ فهو ዘሚን እንላለን ስመል ፋይል አዚለ የእዘሉ فهو አዚል ይባላል ስመል ፋይል ከተመ ሸባ ጀምሩ ኢለይኩም ወደ እናንተ ይመለከታል አዚልን ትክክለስ ገብታችሁ ይመለከታችኋል አልአዝል ማለት ቢስኩን ይዛይ ዳይን ስኩን አድርጋችሁ ነው የምትቀሩት እቅራቁ ላይ ያለውን አይደለም እቅራቁ ላይ አዝሊ ማለት አዝሊን ብላችሁ አልአዝሉ አዝል ማለት ቢስኩን ይዛይ አብሪክ ችግር ማለት አብሪክ ችግር ወቀድ አዚለ ረጁሉ የእዘሉ አዝለን ይባላል ሷረ ፊዚቅን ጥበት ውስጥ ገባ ወጀድግን ድርቅ ውስጥ ገባ ማለት ነው ገባችሁ አዚለ ፋስት ቨርብ ነው የእዘሎ ፊውቸር ነው አዝል መስከር ነው አዚለ ረጁሉ ይባላል አዚለ ረጁሉ ማለት ምን ማለት ነው ሰውየው ጭንቀት ውስጥ ችግር ውስጥ ገባ ማለት ነው የእዘሎ ረጁሉ ስትሉ ነው በመስከር ምን ማለት ነው ችግር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ፊውቸሩ አዝለን ችግር ውስጥ መግባት ማለት ነው መግባት በላ ይበላል መብላት የምንለው ማለት ነው ፈየበሉ የባህት ጌታችን ይሰቃል አዛ ይህ ሰየበሉ የባህት የሚለው ቃል ምን ሲፋትል ፊዕልያ የጌታችን የባህሪ መገለጫ ነው የጌታችን የድርጊት ባህሪ መገለጫ ነው አለቴ ላይ ስበቡ ፊያሸይ ምንም የሚመስለው ነገር የለም አላህ ምን መክሉቃት ከፍጥረታት ውስጥ የሚመስል የለም አላህ ከፊል ሐዲስ በዚህ አሁን በቀራነው ሐዲስ ውስጥ እስባቱ ሲፋተይን ሁለት ሲፋዎችን ሁለት አላህ ባህሪያቶችን አረጋግጠናል ምን ሲፋትል ላይ ፊዕልያ ከጌታ ድርጊታዊ ባህሪያቶች ውስጥ ሁለት ባህሪያቶችን አረጋግጠናል ምንና ምን መሳከምና መገረም የሚባል ነገር አይታወል እንዳታወል ይገረማል ይገነቃል ማለት እንደዚህ ማለት ነው ብሎ ማአውል አይቻልም ጌታ ባህሪ ላይ ተአውል አይቻልም ለምን የሚታወልና እንደዚህ አስገራሚ ነገር ቢሆን ኖሮ ሰሃቢዎች ይጠይቁላል ምንም አይነት መልኩ አይዘሉትም ማለት على حقيقته ነው መስከረ على حقيقته ولكن لا يشبهه شيء ጌታችን ማለት ነው አንድ ነገር هذا من صفات الفعليه ድርጊታዊ ባህሪ ነው ጌታችን አለቲ لا يشبه فيها احد ማንንም የሚመስለው የለም شيءም ከመخلوقاتي ከፍጥረታቶች ምን የሚመስለው የለም ففي الحديث بذي حديث استثبات صفتين ሁለት ባህሪያቶችን አረጋግጠናል من صفات الله الفعليه ድርጊታዊ ከሆኑ ባህሪያቶቹ هما እነዚህ ሁለቱ العجب والضحك مساكننا ነገረ የሚባል ነገር አይተናል ወሁማ እነዚህ ሁለት ሲፋዎች አጀብና በሐቀ ሲፋታኒ ሁለቱም ባህሪያቶች ናቸው ፈሊቃኒ ቢጀላሊ ከጌታችን ለሐያልነት ጋር ይሄዳሉ ሁለቱም ባህሪያቶች ለይሰታ አይደሉም ከአጀብል አልመክሉቅ እንደ ፍጥረታት ነገረም አይደለም ፍጥረታት የማያውቀውን ነገር ሲያውቀው የማይጠብቀውን ነገር ሲያውቅ ነው አይደል የፍጥረታት ያአላህ ግን እንደዛ አይደለም የኛን ነገር አሁን ተስፋ መቁረጣችን ወደ ታርገን ተስፋ መቁረጣችን ያይና የሱን የለውጥ ፍጥነት ከኋላ ያመጣውን ነገር ጥሩ ነገር ያይና የኛን ሁኔታ ተስፋ መቁረጥ ይመለከተና ይገረማል አላህ እንደዛ አይደለም የኛን ላይ እሱ አይገናኝም ለይ ከተሚስሊ ሸይኡን ፎርስም ይልበስ ከመላ አጀበበ وهما صفتان ሁለት ባህሪያቶች ናቸው ተለቃን ሊገላለ ከለላ ሀያልነቱ ጋር ከግብሩ ጋር የሚሄዱ ናቸው ለይሰታ አይደለም ከአጀብ المخلوق እንደ ፍጥረታት መገረም ወደህ المخلوق እንደ ፍጥረታት ፈቃድ አይደለም ታውቁ وفي الحديث بذو حديث اثبات ሌላ ማረጋግጠና ሌላ አይደለም አሁንም በግጃሚ اثبات النظر لله تعالى ጌታችን አሁንም ያያል ينظروا ما لا أرد له الله يعلم ينظروا الله عند من ملكات الزواج فنا وهو من صفاته الفعلية يهم راسه بالجتاوي بحرين يعلم يمي له راسه أيضا بالجتاوي بحرين إنما أنني يعلم يكتبال الزبوط عليه إنما أنني يعلم تستيقوا ربكم باروسين يا أكواني ليلون من يعلم ليلون من ملكات يعلم منه كل من يعلم من لونك روسنا من جبه الزيجن خصوصية أنا في شخص أنا أستيقظ رجسهم باروسين من ملكها شو أنا هذا من ذلك وهو من صفات الفعلية درجت توي بحرينه فإن درجت توي بحرينا ذات توي بحري من دون بري خلاص لنا درجت توي بحري كوني تاجر جميع جاز نجرب كوني تاجر كذب جيجار جميع جاز كوني بحري صفاتن فعلية فلان ما شاء الله كبر بزي مكابل وفي الحديث ايضا اثبات النظر لله سبحانه لجفاك من ملكة ما يتين نبال نجل كرقات صالب الزحاريسه وهو من ملكة مالا من صفات الفعلية يجفاك جلجيب صوي بحرينه عطالوي بحري وطيهون جلجيب صوي بحرينه فإنه جفاك ينظر من ملكة إلى عباده وجباروس من ملكة ولا يقطع عليه شيء من نجل قصر المتشور في الأرض فمدلم ولا في السماء كسماياتم قصر المتبكنا يمي تصور نجر كفه يلم قلتنا ايه خوالا اللي صغر كمسا سيسرونه ايه مجري لما بغاية ما سيسرونه اكباتو الرجل والكدمي لله سبحانه ازينونا اهلا جيس قاري الثلاثة من الزخالي اكباتو الرجل والكدمي لله سبحانه كدم الناري اللي جيت هكتن عندنا الله ايه مالك شانتو يمات إزبان دي نجر سفا ما عن إرافاكين عندما زجاجي كان لباكي نجر عنه دوات سفا انت اللي عطيدة في الوقت يعني مثلا صلو كتاب السيد عالتا كرام كوم بجهن اجب يوز عالتا كرام سفا سفا تكرسو عالتا انت رام لما جمع راجي جينا سفا سنكرا سلزي سفا لا ينجدات مونا لك بزو نجر عالة صلاة الله بحري صلاة توحيد الألوهية فاتو سفا لذكر وسلم تكرر كتاب التوحيد تكرر إرشاد من يتكرره يتلاجي من فوزان من آمن يتلاجي كتابه تكرره ولكن صفات كون الكرر لذي منه أهم عدس نوع أصدود كير يا نبي عليه الصلاة والسلام حادث نوع ما هذه اللبات سنقرده من دينه عندي ظهري سيما